سم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 في شرح العقيدة الواسطية. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث مهم للغاية، هو مبحث الإيمان. ومما يدل على أهمية هذا المبحث أن الخلاف في الإيمان هو أول خلاف وقع في الأمة، بحيث إن طائفة تحزبت وابتدعت بدعة فتحزبت وانفردت عن الأمة، وهم الخوارج. فإن أول خلاف وقع في الأمة هم الخوارج. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب الاستقامة، وابن كثير في تفسيره، وابن رجب في شرح على 40. وذلك أن الخوارج خالفوا في الإيمان، فكفروا بأمور لا يكفروا بها، وسيأتي الكلام على الخوارج إن شاء الله تعالى. والإيمان له معنى لغوي ومعنى شرعي، وليس له معنى اصطلاحي، لأنه ليس شيئا اصطلح عليه أهل العلم. فمثلا مصطلح الحديث وأصول الفقه له معنى اصطلاحي، لأن العلماء اصطلحوا على فن بهذا الاسم. أما الإيمان ومثله الإسلام ومثله الصلاة ومثله الزكاة، لا يصح أن يقال الإيمان اصطلاحا والصلاة اصطلاحا والزكاة اصطلاحا، لأنها معاني شرعية فليس لها إلا تعريف لغوي أو شرعي. ومعنى الإيمان لغة التصديق. ذكر الأزهري وهو من أئمة اللغة إجماعها اللغة على ذلك، وكتب اللغة متواردة على أن معنى الإيمان التصديق. ومما أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق أن إجماع أهل كل فن حجة، فعلى هذا إجماع أهل اللغة حجة، وأهل اللغة مجمعون على أن الإيمان لغة هو التصديق. بل وذكر هذا جمع من أئمة الإسلام أقروا هذا المعنى اللغوي، كابن جرير في كتاب التبصرة، والأجري في كتاب الشريعة، وابن بطة في كتاب الإبانة الصغرى. إلا أن هذا هو معنى الإيمان لغة لا شرعا، سيأتي المعنى الشرعي. وليس إثبات هذا المعنى لغة ليس إثباته دالا على أن الأعمال الجوارح ليست من إيمان، كلا، وإنما هذا البحث اللغوي للبحث الشرعي، وسيأتي البحث الشرعي. وخالف بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وذكر أنه لا يصح أن يفسر الإيمان لغة بالتصديق، لأن التصديق متعد، أما الإيمان لازم، فتقول صدق زيد خالدا فتأتي بالمفعول به، أما الإيمان فهو لازم ليس له مفعول به، تقول آمنت أو آمن خالد بربه، فإذا فعل آمن فعل لازم بخلاف التصديق. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى أن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب إلى تفسيره بالتصديق. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه نظر، وذلك لما تقدم أن أهل اللغة مجمعون على هذا، وإجماع أهل كل فن حجة. ثم يقال مما فاد ابن تيمية نفسه في مقدمة أصول التفسير أنها لا يوجد لفظان في اللغة مترادفان من كل وجه، فعلى هذا غاية ما في اللغة أن يفسر الشيء بالشيء القريب منه، ولا يلزم أن يكونا مترادفين، فبهذا يفسر الإيمان بالتصديق، وإن لم يكن مثله من كل وجه لكنه معناه وقريب منه كما بينه أهل اللغة. إذا تبين هذا فمعنى الإيمان لغة التصديق، لأن أهل اللغة مجمعون على ذلك. نعم، قال ومن أصولي، قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، قوله الدين والإيمان، الدين والإيمان هنا مترادفان، وأهل السنة يستدلون بالأدلة التي جاءت في الدين على الإيمان، لأن من معاني الدين ما يكون مترادفا مع الإيمان، كما استدل الإمام الشافعي على أن العمل من الإيمان بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا ذكر الدين والإيمان ها هنا مترادفان. قوله قول وعمل، هنا أجمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر هذا وكيع والإمام أحمد وغيره وأحمد أهل السنة، فإنه فسر الإيمان بأنه قول وعمل، ثم بعد ذلك فصل وجعله أقساما خمسة، قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أبدأ بما يتعلق باللسان. قال: قول اللسان وعمل اللسان. المراد بقول اللسان هو قول لا إله إلا الله. ذكر هذا العلام محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في تعليقات على العقيدة الواسطية، وقد أفاد ابن تيمية أن من لم يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مع قدرته فهو كافر بالإجماع. إذن التلفظ بها شرط في الإيمان. تنبيه، سأكرر لفظ شرط في هذا الدرس كما يكرره أهل السنة، وليس معنى الشرط المعنى الأصولي المنطقي وهما كان خارج الماهية، وإنما معناه اللازم. فإذا إذا عبر أهل السنة في أمثال هذه المواضع بالشرط يريدون به المعنى اللغوي، وقد قال الإمام ابن القيم في كتابه في الصلاة: وقد اختلف أهل السنة هل الصلاة شرط في الإيمان أم لا، لا يريد المعنى الاصطلاحي الأصول المنطقي أي هو خارج الماهية، وإنما يريد المعنى اللغوي. وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدار السالكين قال: والتوكل شرط في الإيمان، ويريد بالشرط هنا المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. فإذا عبر بهذا أحد من أهل السنة فيحمل على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، فإن اللفظ المجمل يرجع فيه إلى هدي الرجل سيرته كما بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. قوله عمل اللسان، المراد به ما زاد على قول اللسان كالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا هو المراد بعمل اللسان، هذا هو عمل اللسان. قال وثم ذكر القلب، ومما ذكر في القلب ذكر قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو أصل التصديق. قال العلامة بن سعدي في تعليقاته على الواسطية وفي مقام التفريق بين قول القلب وعمل القلب، قال: قول القلب هو ما يقابل الأخبار. إذا أخبر الله بشيء أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإن واجبنا هو أن نصدقه، هذا هو قول القلب. أما ما يقابل الطلب فيسمى عمل القلب. طلب أمرنا الله أن نخافه وأن نخشاه وأن نحبه، وهذا يسمى عمل القلب. قول القلب المراد به أصل التصديق، ومن ترك قول القلب فهو كافر بإجماع أهل السنة، فسيأتي أن من ترك عمل القلب فهو كافر بالإجماع، فالقول من باب أولى. بل كثير من المرجئة مقر بأن قول القلب شرط في الإيمان، بخلاف الجهمية لما قالوا الإيمان هو المعرفة، أو الكرامية لما قالوا القلب هو الإيمان هو القول دون القلب، فإن هؤلاء لا يقرون بقول القلب. ومن أمثلة قول القلب أصل التصديق، وإلا فإن كمال التصديق من أعمال القلوب. وقد ذكر الشيخ أبو لطيف عبد الرحمن الحسن في رسائل المسائل النجدية من أعمال القلوب التصديق، والمراد كماله. قال: وعمل القلب. عمل القلب تقدم ضابطه في كلام العلامة بن سعد رحمه تعالى، وهو أصل الخوف والرجاء والمحبة إلى غير ذلك. ومن ترك أعمال القلوب فهو كافر بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه تعالى في كتابه في الصلاة. فمن تركها فهو فمن ترك أعمال القلوب فهو كافر بإجماع أهل السنة. أما ما يتعلق بالجوارح، فالجوارح فعمل الجوارح من الإيمان، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، والذي خالف في ذلك المرجئة والجهمية. والدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان كثيرة، الدليل الأول قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. استدل بهذا الإمام الشافعي وغيره على أن العمل من الإيمان، لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأرجعه إلى الدين. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث بر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا أن القول قول اللسان إيمان، وفيه أن عمل القلب إيمان، لذلك ذكر الحياء، وفيه أن عمل الجوارح إيمان، لأنه ذكر إماطة الأذى عن الطريق. والدليل الثاني ما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم ذكر الصلاة والزكاة، فدل هذا على أن الأعمال من الإيمان. والدليل الرابع ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جبريل الذي رواه ابن عمر عن عمر أنه سأل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر له أعمال الجوارح، وعن الإيمان ذكر له أعمال القلوب، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، سمى الجميع دينا. إذن هذا من الأدلة على أن هذه الأدلة تدل على أن أعمال الجوارح من الإيمان. أما الإجماع فقد حكاه جمع كبير من أئمة السنة، كالإمام أحمد لما ذكره في أصول السنة، والأصل فيما يذكر العالم في كتب الاعتقاد أنه مجمع عليه. وذكر هذا الإمام البخاري في عقيدته رحمه الله تعالى، ونص على الإجماع جماعة كالآجري في كتابه الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو عمرو الطلمنكي، وابن عبد البر، والبغوي، وابن تيمية، وابن القيم، جمع كبير نصوا على أن أعمال الجوارح من الإيمان. إذن دل على أن أعمال الجوارح من الإيمان الكتاب والسنة والإجماع. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح الإيمان بلا عمل، لكن لا بد من تفصيل، وهو أن يقال إنه إذا تكلم في الإيمان في الأعمال من جهة كونها شرطا في الإيمان، ينبغي أن يقسم العمل إلى قسمين: القسم الأول النظر إلى أفراد الأعمال، فإن أهل السنة مختلفون في ترك أفراد الأعمال، منهم من كفر بترك الصلاة، وهذا قد أجمع عليه الصحابة، وانحصل بعد ذلك خلاف بين أهل السنة، ومنهم من كفر بترك الصيام، ومنهم من كفر بترك الزكاة، ومنهم من كفر بترك الحج. إذن بالنظر إلى أفراد الأعمال أهل السنة مختلفون في التكفير بترك الأعمال. أما بالنظر إلى جنس الأعمال فأهل السنة مجمعون على أن جنس العمل شرط في الإيمان، وأن من ترك جنس العمل فهو كافر، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة كالإمام الحميدي والإمام أحمد والشافعي وأبي بكر الآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع كما في مجموع الفتاوى. والذي عبر بلفظ جنس العمل هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى ما ذكره موجود في استعمال أهل السنة، لكنه عبر بلفظ جنس العمل كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. والدليل على أن ترك جنس العمل كفر هو أن يعرف أصل عند أهل السنة، وهو أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا، وأدلة ذلك كثيرة منها وأصرحها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدل هذا على أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا فسد الملك فسدت جنوده، وإذا صلح الملك صلحت جنوده. فدل هذا على أن الظاهر والباطن متلازمان، فلا يقع فساد في الظاهر إلا وهو مسبوق بفساد الباطن، كما نص على هذا ابن تيمية في المجلد كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، ويدل عليه حديث النعمان بن بشير كما تقدم. لكن من وقع في مكفر في الظاهر كفرناه، ولا يشترط في تكفيرها أن نبحث عن باطني. فرق بين تكفير من وقع في المكفر فيكفر بعمل الظاهر ولا نبحث عن باطنه، وبين أن نقرر عقيدة التلازم للرد على الجهمية والمرجئة، فهنا لا يقع كفر في الظاهر إلا وهو مسبوق بكفر الباطن. إذن إذا تبين هذا الأصل عند أهل السنة، فمن فروع هذا الأصل أن يكفر من لم أن يكفر من ترك جنس العمل، وذلك أن المراد بجنس العمل هو الرجل الذي يتلفظ بكلمة التوحيد ويجلس عمره ودهره لا يعمل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة مع قدرته ولا مانع. فمن كان كذلك فهو كافر. وهذا الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى. إذن الرجل يتلفظ بكلمة التوحيد ويجلس عمره ودهره لا يعمل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة مع قدرته ولا مانع يمنعه من العمل، فمثل هذا كافر لعقيدة التلازم بين الظاهر والباطن، وذلك أنه إذا كان في القلب إيمان فلا بد أن يكون في الجوارح إيمان بقدر ما في القلب. لا، وكذلك إذا كان في الجوارح إيمان حقيقي فلا بد أن يكون في القلب إيمان بقدر ما في الجوارح. ومن باب التقريب، إذا كان الإيمان في القلب 70% فيكون في الجوارح 70%، وإذا كان في الجوارح إيمان حقيقي بمقدار 70% فيكون في القلب 70%. وكذلك إذا كان في القلب إيمان بمقدار 30% فيكون في الجوارح إيمان بمقدار 30%، وإذا كان في الجوارح إيمان بمقدار 30% فيكون في القلب إيمان بمقدار 30%. فالظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا. فإذا لم يكن في الجوارح إيمان واجب، فإذا ليس في القلب إيمان واجب بمقتضى التلازم بين الظاهر والباطن. هذه هي مسألة جنس العمل. وينبغي نتنبه إلى أمور. الأمر الأول أن البحث في أعمال الجوارح الواجبة، لا في أعمال الجوارح المستحبة ولا في الأقوال، ما وإنما في أعمال الجوارح الواجبة. التنبيه الثاني: مسألة جنس العمل فرع عن عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن كما تقدم، فمن لم يكفر بترك جنس العمل فهو مخطئ قطعا، لكن خطأه جزئي لا كلي، لأنه فرع عن أصل كلي وهو التلازم بين الظاهر والباطن. فلو قال رجل: أنا أقول بالتلازم وأقر التلازم بين الظاهر والباطن، وأقول إذا كان الإيمان في القلب 70% فكذلك في الجوارح والعكس، إلا أنه أخطأ في حال واحدة وصورة واحدة، وهو أنه يقول إذا لم يكن في الجوارح إيمان يبقى في القلب إيمان، فهذا أخطأ في تقرير التلازم في هذه الجزئية. مثل من يثبت الصفات لكن أول صفة واحدة، هذا خطأ جزئي. فمن أول صفة واحدة فهو متناقض، لأن مقتضى إثبات جميع الصفات أن يثبت الصفة التي أولها. لذا قال ابن تيمية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لكن التناقض شيء وتشخيص مقدار خطأ شيء آخر. فكذلك من يقر التلازم بين الظاهر والباطن هذا أصل، فإذا اختل في جزء واحد وهو أنه يقول وإن لم يوجد في الجوارح إيمان واجب يبقى في القلب إيمان، هذا خطأه جزئي وهو متناقض، لكن خطأه جزئي، وهو يقول أنا أقول بالتلازم ويقرره فيما عدا هذه الحال، إذن هو مخطئ لكن خطأه جزئي، فمثله لا يبدع. فمن أخطأ في خطأ جزئي لم يشتهر خلاف فيه بين أهل السنة والبدع فإنه لا يبدع، كما قال ابن تيمية عن قاضي شريح، قال إنه أول صفة العجب، قالوا مع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق، لأن خطأه خطأ جزئي لم يشتهر خلاف بين أهل السنة والبدعة. وذلك أن أهل السنة إنما يذكرون جنس العمل للرد على الجهمية والمرجئة الذين لا يرون التلازم بين الظاهر والباطن، وليس الخلاف مع طائفة في جنس العمل وحدها، فلم يشتهر الخلاف في هذه الجزئية بين أهل السنة وأهل البدع، وإنما الخلاف اشتهر في التلازم. لذا لا يريدون مسألة جنس العمل إلا عند بحث التلازم بين الظاهر والباطن. ولا يمكن يكون الإيمان في القلب، يقول يكون الرجل كامل الإيمان في القلب على إيمان أبي بكر وعمر وجبريل ثم لا يكون شيء في أعمال الجوارح. التنبيه الثالث: مسألة جنس العمل هي مسألة نظرية لا يكاد أن تستعمل وأن يحكم بها على معين، لأننا لا نستطيع أن نحكم على رجل أنه جلس عمره ولم يعمل شيء من أعمال الجوارح مع قدرته، ولم يعمل شيء من أعمال الجوارح الواجبة مع قدرته، فإذا لا تتصور عملية، لا نستطيع أن نحكم على معين بتكفير في جنس العمل، لأن من يستطيع أن يلازم رجلا عمره كله فلا يعمل هذا الرجل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة بلا مانع، وإنما ذكره أهل السنة لتقرير التلازم بين الظاهر والباطن والرد على من قال إن الإيمان في القلب كامل ولا يوجد شيء من الإيمان في أعمال الجوارح. التنبيه الرابع: سؤال الإمام أحمد عن شباب بن سوار، وقد كان يقول الإيمان قول وعمل والعمل هو القول، قال: هذا أخبث ما سمعته، فضلله الإمام أحمد. ينبغي أن يفقه مذهب شباب بن سوار. شباب بن سوار ما كان يثبت الأعمال من أعمال الجوارح، لكنه لما رأى تشديد السلف في أن من لم يرى الأعمال من الإيمان، لما رأى تشديدهم في ذلك وأن من لم يقل ذلك هو مبتدع، قال: أنا أقول عمل من الإيمان لكن العمل هو القول. فحقيقة قوله أن الإيمان هو القول والاعتقاد، وأن أعمال الجوارح ليست من إيمان، لأنه أرجع الأعمال إلى القول. فإذا شباب لا يرى أعمال الجوارح من الإيمان، لكن أراد أن يموه بمثل هذا وأن يخرج من كلمات السلف الشديدة في من لم يقل عمل من الإيمان، فأقول الإيمان عمل وأن العمل من الإيمان، لكن من قال فقد عمل. فإذا مذهب شباب أن العمل ليس من الإيمان، وهذا ينبغي أن يفقه. فقد رأيت بعض المعاصرين أخطأ في فهم مذهب شباب سوار، وعليه بدع من لم يكفر بترك جنس العمل، وهذا خطأ، ينبغي أن يفقه مذهب شباب سوار، ومذهبه ما تقدم ذكره. هذه جملة المسائل المهمة المتعلقة بمسألة جنس العمل. نعم. قال رحمه. فإذا أعمال الجوارح بالنظر إلى أفرادها اختلف أهل العلم في المباني الأربعة، وقد نص على هذا الاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه تعالى في كتاب في الصلاة، والعلامة عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن في الرسائل كما في الرسائل المسائل كما في الرسائل المسائل النجدية، وذكره ابن رجب وجماعة من أهل العلم اختلاف أهل السنة والفقهاء. أما بالنظر إلى جنس العمل فإن ترك جنس العمل كفر بالإجماع على ما تقدم تحريره وتوضيحه. نعم. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ومن الأدلة قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا أدلة كثيرة على إثبات ذلك، بل ثبت هذا عن الصحابة. روى الآجري بإسناد صحيح، روى الآجري وغيره بإسناد صحيح عن عمير بن حبيب الخطمي أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قال ابن تيمية وهو صحابي، وقال ابن تيمية وإسناده صحيح عن عمير وهو صحابي وليس له مخالف من الصحابة. أما إجماع أهل السنة فهو كثير للغاية، فقد ذكر الإمام البخاري في عقيدته، والإمام أحمد في أصول أهل السنة، وذكر بكر الآجري في كتاب الشريعة، وابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وأبو عمرو الطلمنكي وابن عبد البر والبغوي وجمع كبير من أهل السنة نصوا على أن الإيمان يزيد وينقص. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يقول ينقص. قال ابن تيمية: لم يقل ذلك الإمام مالك تأدبا مع القرآن، لأنه لم يأتي في القرآن لفظ النقصان، وإنما جاء لفظ الزيادة، وإلا هو يقر بأن الإيمان يزيد وينقص، لأن أهل السنة مجمعون على ذلك، ولم أرى دليلا صريحا بلفظ النقصان. ومما استدل به بعض أهل السنة كأبي داود السجستاني في سننه، وابن بطة في الإبانة الكبرى، ما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وصف المرأة بأنها ناقصة دين، فلما سئل عن نقصات الدين قال: تترك الصلاة والصيام حالا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد ذكر ابن تيمية في موضع كما في موضع مجموع الفتاوى أنه لا يصح الاستدلال بهذا، وذلك أن تركها للصلاة والصيام حال حيضها لا ينقص إيمانها، وإن كان ينقص دينها، لأن المراد بالدين هنا غير الإيمان، وإنما المراد به أعمال الجوارح، وذلك أنها إذا حاضت لم تصل، فإذا في أيام حيضها لا تعمل صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء إلى آخره، فتنقص أعمال الجوارح، إلا أن إيمانها كامل، بل لو صلت أثمت ونقص إيمانها. فذكر ابن تيمية رحمه تعالى كما في موضع مجموع الفتاوى أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما تقدم ذكره، لكن يدل على أن الإيمان ينقص، أن كلما زاد كلما زاد فهو يدل على صحة النقصان، وذلك أن الرجل إذا كان إيمانه صحيحا وكان بمقدار 50% من باب التقريب، ثم زاد إيمانه إلى 70%، هو صحيح أيضا، لا يزال صحيح الإيمان وإن كان أكمل، لكن يدل على أن حال النقصان أيضا صحيح. فإذا نقص إيمانه يبقى إيمانه صحيحا، إذا كل ما زاد يدل على صحته حال النقصان، وقد ذكر هذا أهل السنة. إذن الإيمان يزيد وينقص على ما تقدم تقريره، وينبغي أن يتنبه إلى أمور. الأمر الأول أن الإسلام يزيد وينقص كالإيمان في أحد الروايتين عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وذلك أنه على أحد الروايتين عن الإمام أحمد وأحد القول عند أهل السنة أن الإسلام يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل. يدل ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يراد هنا من كمل إسلامه، فدل على أن الإسلام يتفاضل كالإيمان. فبهذا الاعتبار يقال إن الإيمان يزيد وينقص، ويصح الاستثناء فيه كما سيأتي بحث الاستثناء إن شاء الله تعالى. الذي يلي هذا أنه بما أن الإيمان يزيد وينقص فهو إذا ليس جزءا واحدا لا يتجزأ، بل هو أجزاء، وهذا أصل في الفرق بين أهل السنة والطائفة الضالة. فإن المرجئة يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، والخوارج يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، وهذا من أسباب ضلالهم. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الذي يلي هذا أجمع أهل السنة على أن الإيمان الذي في القلب على أن الإيمان والتصديق واليقين الذي في القلب يزيد وينقص. حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد السادس مجموع الفتاوى، وقرر هذا في مواضع. ومما يدل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. ومن المعلوم أن هناك فرقا بين علم اليقين وعين اليقين، فإذا أخبرت بشيء من صادق أصبح عندك العلم، فإذا رأيت زاد هذا اليقين وصار عين اليقين. فإذا الإيمان في القلب يتفاضل لعموم الأدلة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذي يلي هذا كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. فإن الرجل يكفر بالقول وحده كسب الدين أو الاستهزاء به أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وقد يكفر بالاعتقاد وحده كأن يدعي أن أحدا يعلم الغيب إلى آخره، أو يكفر بالعمل وحده كأن يقتل النبي أو أن يطأ المصحف أو يسجد الأصنام. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفا الإجماع على أن من سجد الصنم فهو كافر، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام إسحاق بن راهوية فيما نقله محمد بن نصر المروزي في كتابة تعظيم قدر الصلاة. نقل عن إسحاق بن راهوية أنه بالإجماع يكون الكفر بالقول كسب النبي والاستهزاء به، ويكون بالعمل كقتل النبي، ويكون بالقلب. فإذا هو يكون بهذه الثلاث. فمن ذبح لغير الله فهو كافر، ولا يشترط في تكفيره أن ينظر إلى قصده واعتقاده. ومن وطأ المصحف فهو كافر، ولا يشترط أن ينظر إلى قصده واعتقاده. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر، ولا يشترط في تكفير أن ينظر إلى قصده واعتقاده. ومثل هذا يقال في كل مكفر قولي أو عملي. إذن الكفر عند أهل السنة يكون بالقول والعمل والاعتقاد. الذي يلي هذا الاستثناء. قد قرر أهل السنة أنه يصح الاستثناء في الإيمان، ومعنى الاستثناء المعنى اللغوي للمعنى النحوي، كأن يقول القائل أنا مسلم أنا مؤمن إن شاء الله وأرجو أن أكون مؤمنا. وأهل السنة اختلفوا في هذا الباب اختلافا لفظيا. لما ذكر هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد الثامن عشر مجموع الفتاوى قال وكثير من النزاع في باب الأسماء والإيمان والأحكام منازعات لفظية، فإذا فصل الخطاب زال الارتياب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وذلك أن أهل السنة يقررون ما يلي. الأمر الأول أنه يصح الاستثناء في الإيمان بالنظر إلى القبول، لا يدري هل قبل عمله أم لم يقبل عمله. الأمر الثاني أنه يصح الاستثناء في الإيمان بالنظر إلى كمال العمل، خشية ألا يكون العمل كاملا. الأمر الثالث أنه يصح الاستثناء في الإيمان خوفا من التزكية، وقد نص على هذا ابن بطة في الإبانة، في الإبانة الكبرى. الأمر الرابع أنه يصح الاستثناء في الإيمان بالنظر إلى الموافاة، لا يدري على ماذا يوافي ربه، مؤمن الآن لكن لا يدري عن حاله، لا يدري عن حاله عند الموافاة، وقد ذكر هذا ابن بطة في الإبانة الكبرى، وقرر ابن تيمية كما في موضع مجموع الفتاوى، وبين في موضع آخر كما في موضع آخر أن مثل هذا إنما يقرره المرجئة، وهذا صحيح. المرجئة إذا ذكروا الاستثناء فهم يريدون هذا المعنى وحده، لأنهم لا يقررون أن الإيمان يزيد وينقص، لكن أهل السنة يريدون المعاني الأخرى ويريدون هذا المعنى أيضا. والمعنى الخامس يقرر الاستثناء بأن تكون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وهذا حقيقة ليس استثناء، وإنما يذكر من باب التكميل للفائدة، لأنه إذا قال إن شاء الله على وجه التحقيق فليس استثناء، كقوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا من باب التحقيق، فيذكر أصل الإيمان في القلب ويقول إن شاء الله من باب التحقيق. إذن هذه المعاني الخمسة عند أهل السنة، فهم يطلقون الاستثناء بهذه المعاني الخمسة. وأؤكد على أمر، المرجئة لما قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قيل لهم ماذا تقولون في أن السلف كانوا يستثنون؟ قال البيهقي وغيره نقول الاستثناء بالنظر إلى الموافاة، لا ندري ماذا يموت عليه، فهم لم يقروا إلا بهذا المعنى الذي لا يتنافى مع زيادة الإيمان ونقصان. أما أهل السنة فأقروا المعاني كلها وقروا هذا المعنى أيضا. بعد هذا أشير على عجالة سريعة للخلاف لمذهب المخالفين لأهل السنة. أشهر طائفتين خالفوا أهل السنة في هذا الباب الخوارج والمرجئة، وهؤلاء مجمعون على أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، لكن الخوارج قالت إذا ذهب بعضه بالكبير ذهب كله، لذلك كفروا بالكبيرة. وعندهم قول بالتكفير حتى بالصغيرة، ذكر هذا أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان، فقال فتقول هذه الطائفة إذا ذهب بعض الإيمان بالصغير ذهب كله، لأن الإيمان لا يتجزأ. ويقابل الخوارج المرجئة، قالوا الإيمان جزء واحد، فإذا لا يذهب شيء من الإيمان مع المعصية، إذا يكون الإيمان كاملا في القلب ولو وجدت المعاصي، فقال لا يضر مع الإيمان ذنب، يكون الرجل على إيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وهو متلبس بالكبائر والشنائع، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص، هو جزء واحد، فإذا ذهب بعضه بالكبيرة وعلى قول عندهم بالصغيرة ذهب كله، وقد عزى هذا إليهم أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، وابن حجر في شرحه على البخاري. أما المرجئة فهم طوائف، إلا أن هذه الطوائف مجمعة على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، لذلك لا يصفون عملا من أعمال الجوارح بأنه كفر، كما ذكر هذا ابن تيمية كتاب الصالح المسلول، لأنهم لا يصفون العمل بأنه إيمان. لكن قد ترى الجهمية والمرجئية يقولون من سب الدين أو رب العالمين فهو كافر، لكنهم لا يقولون إن السب والاستهزاء كفر، وإنما يقولون هو دليل وعلامة على الكفر. أما أهل السنة فيقولون السب والاستهزاء نفسه كفر ويدل على الكفر، لكن لسنا مسؤولين، لكن نكفر من فعل ذلك ولا يشترط أن نبحث عن اعتقاده. لذا إذا قرأت في كلام الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة، تجد من كتب من فقهائهم يقول من سب الدين فهو كافر، من سجد الأصنام فهو كافر، لكن لا يقول إن السجود نفسه كفر. ومن أولئك القاضي عياض في كتاب الشفاء لما ذكر بعض المكفرات قال هي علامة على الكفر، لم يصفها بأنها كفر، وإنما جعل الرجل كافرا وجعل العمل علامة على الكفر، فلم يصفه بأنه كفر. وواضح الفرق بين أهل السنة وهؤلاء. أما أهل السنة يقول من سجد الأصنام ففعله كفر وهو كافر، من سب الدين فسبه كفر وهو كافر. أما المرجئة يقول من سب الدين فسبه ليس كفرا وإنما علامة على الكفر أو دليل على الكفر، أما هو فهو كافر. والفرق كبير بين أهل السنة وهؤلاء. وننبه على أمر، قد تجد بعض أهل السنة يعبر بالدليل، فيقول السب دليل على الكفر، وهذا صحيح بشرط أن يصف السب نفسه والاستهزاء نفسه بأنه كفر. فإذا قال إن السب والاستهزاء والسجود للأصنام كفر وهو دليل على الكفر فهذا صحيح، وقد استعمل نحو من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. وإنما الخطأ أن يقول إن الرجل كافر وإن عمله ليس كفرا، فإذا من وصف العمل أو القول بأنه كفر فقد خرج من الإرجاء. هذا واضح يا أخوان. بعد هذا المرجئة متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم بعد ذلك طوائف. ومجمل هؤلاء الطوائف ما يلي: الطائفة الأولى تقول الإيمان هو المعرفة فحسب، فليس القول ولا العمل من الإيمان، وهؤلاء الجهمية، وهو أحد الأقوال عند الأشاعرة. والطائفة الثانية تقول إن الإيمان هو التصديق، وهذا قول الأشاعرة وهو المشهور عندهم، وهو أحد القولين عندهم. القول الثالث تقول إن الإيمان هو القول والاعتقاد، هؤلاء مرجئة الفقهاء. القول الرابع يقولون الإيمان هو القول وليس للاعتقاد، وليس الاعتقاد من الإيمان، وهؤلاء قول الكرامية. وذكر ابن تيمية أنه لا يعرف عن الرجل أنه التزم ذلك، وأن الكرامية لا يلتزمون هذا في أحكام الآخرة، لكن المقصود هذا قول الكرامية. إذن أجمعت المرجئة على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وأنبه إلى أمر مهم، إذا قال السلف المرجئة فيريدون بهم مرجئة الفقهاء ولا يريدون بذلك الجهمية. ذكر هذا ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. وأنت إذا قرأت في كلام السلف كالسنة الحرب الكرماني وغيره يقول قالت الجهمية وقالت المرجئة، فيغايرون بين المرجئة فيغايرون بين المرجئة والجهمية. إذا تبينت مذاهب هؤلاء المرجئة بحسب مذاهبهم يكون الكفر، فمن قال إن الإيمان هو التصديق فالكفر عندهم التكذيب، ومن قال إن الإيمان هو المعرفة فالكفر عندهم الجهل، وهكذا. إذن بحسب مذاهبهم في باب الإيمان يكون الكفر. ونبع الأمر المهم، وهو أن الأشاعر يقولون إن الإيمان يزيد وينقص مع أنهم مرجئة، لكن لا يريدون بزيادة الإيمان ونقصانه أنه يزيد وينقص في نفسه، وإنما بالنظر إلى متعلقاته، كما ذكر هذا العز عبد السلام فتاوى وذكر غيرهم من الأشاعرة. والمراد بالنظر إلى متعلقاته تقول أنا آمنت بعشر مسائل من الدين لا أعرف إلا هي، ثم إذا عرفت المسائل الزائد عرفت مسألتين، تقول آمنت باثنتي عشرة مسألة، هنا زاد الإيمان ليس في نفسه وإنما بالنظر إلى ما يؤمن به. أما أهل السنة إذا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص فهم يريدون الإيمان في نفسه. ومثل ذلك الاستثناء، فإن الأشاعرة وإن كانوا مرجئة يقولون بالاستثناء لكن لا يثبتون الاستثناء بما تقدم تقرير عند أهل السنة إلا بالموافاة، فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله لأني لا أدري ما أموت عليه، أما أنا إيماني كامل لكن لا أدري ما أموت عليه. وقد يطلقون الاستثناء ويكون على وجه التحقيق، لكن تقدم أن هذا ليس له علاقة بالاستثناء. فإذا ينبغي أن تفهم هذه المباحث المهمة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.